بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. البيت الأول والبيت الثاني مما استفتح به الإمام هذه المنظومة تمسك. يقول حفظكم الله تبارك وتعالى: هذا البيت وما بعده يتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى في القرآن. فالقرآن في معتقد أهل السنة والجماعة، نعم. أقول بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت الأول والثاني التمسك بالكتاب والسنة، والبعد عن طرق أهل البدع والضلال، انتقل في تقرير أصل آخر عظيم. هذا الأصل متعلق بكلام الله جل وعلا، ويتفرع عنه الكلام في القرآن العظيم. فذكر بعد هذين البيتين، وكان قد افتتح بهذين البيتين منظومته، قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. كلام الله جل وعلا صفة من صفاته تبارك وتعالى، والكلام صفة ذات وصفة فعل. الله جل وعلا متكلم منذ الأزل، وهو تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء جل وعلا. القرآن، نعم، الكلام أقول فالقرآن فالكلام صفة من صفات ربنا جل وعلا، وهو أي الكلام صفة ذاتية كما قد قلت قبل قليل، الله جل وعلا متكلم منذ الأزل، وكذلك صفة فعلية يتكلم متى شاء كيف شاء. قال ربنا جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. قال تبارك وتعالى: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال ربنا تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومما جاء في السنة ما جاء في الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وفي القصة قول آدم لأخيه موسى: يا موسى اصطفاك الله بكلامه، أي بدون واسطة. وجاء في قصة الإفك في حديث عائشة الصحيحين كذلك قولها رضي الله عنها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر مثلا. فالقرآن نعم، فالكلام صفة ثابتة لله جل وعلا حقيقة، وكلام الله جل وعلا بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول الله جل وعلا: يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. الشاهد فيه قوله إن الله، قوله جل وعلا إن الله، نعم أدرك، نعم فيه ينادي بصوت أي ربنا جل وعلا: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكذلك في الحديث الآخر: إن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا الحديث العظيم فيه إثبات صفة أو أن كلام الله جل وعلا مسموع، لذلك من المقام أنه بصوته جل وعلا يناديهم بصوت، وهذا محل الشاهد، يسمعه من بعد منهم كما يسمعه من قرب. وهذا حديث عبد الله بن أنيس فرد عند الإمام أحمد وغيره المسلم، وقد علقه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح. كتاب التوحيد إذن نعم كذلك مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن كلام الله جل وعلا كذلك بحرف، قد مضى معنى أنه بصوت، كذلك كلامه جل وعلا بحرف. جاء الحديث عند الترمذي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث العظيم يبين كذلك أن كلام الله جل وعلا بحرف. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأذكياء وأفصحوا. مذاهب الناس في هذا الباب كثيرة، قد ساق منها ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على الطحاوية ساق 9 أقوال من أقوال الناس في الكلام، في كلام الله جل وعلا. وأسعد الأقوال بالصواب هو قول أهل السنة، وهو القول الحق، وغيره باطل، وهو ما أشار إليه هنا الشيخ في هذا النظم لما قال: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأذكياء وأفصحوا. فالقرآن كلام الله جل معذرة، وكلام الله جل وعلا غير مخلوق، هو كلام عظيم جل وعلا، كلام الرب تبارك وتعالى العظيم، وهو كلام بحرف وصوت. كما مضت معنا الأدلة، قال: بذلك دان الأذكياء وأفصحوا. نعم، لا زال أهل السنة والجماعة أئمة السنة وعلماء الملة يقررون هذا الأصل العظيم، واعتقدوه قبل ذلك لله رب العالمين كما قال: بذلك دان، وجعلوا هذا الأمر دينا يدينون به للرب جل وعلا. بذلك دان الأذكياء وأفصحوا، وهذا يدلنا على أن غير الأذكياء من الذين عقدوا قلوبهم على الضلالة والكفر والبدعة فإنهم خارجون من هذا، واعتقدوا المعتقد الباطل والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تكن في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهل وأجلحوا. هنا يذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى مذهبا كان في تلك الأزمان، وكانوا يسمون بالواقفة، وهي طائفة من طوائف الجهمية، والجهمية ليسوا على درجة واحدة ومرتبة واحدة، فأشدهم من يصرحون بأن القرآن مخلوق، وهؤلاء بدعهم السلف معذرة، وهؤلاء كفرهم السلف. قد حكى نعم وقد حكى الإمام البالكائي في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة حكى كفرهم عن 500 عالم وإمام من أئمة هذا الدين. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في نوريته، بل أشار إلى أن الطبراني الإمام العلم صاحب المعاجم قد سبق الإمام اللالكائي بهذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. وكلام الله غير مخلوق، ومن كلام الله جل وعلا من كلام الله القرآن، فليس كلام الله جل وعلا منحصر، ولا بد من التنبه بهذا، ليس منحصرا في القرآن، فالقرآن من كلام الله جل وعلا، القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. قال: ولا تقف القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهل وأسلحوا. نعم، الواقفة كانوا يتوقفون، فلا يقولون إن القرآن مخلوق، ولا يقولون إنه غير مخلوق. فهذه طائفة من الجهمية، لهذا قال أحمد: الواقفة جهمية. وبعض أهل العلم يقول إنه شر من الجهمية، تأمل. سبب هذا أن معتقد الجهمية القائل بأنه مخلوق مذهب واضح، نعم هو باطل وضلال وكفر، لكنه مذهب واضح، أما الواقفة فهم يقفون لا يقولون إنه مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا الأمر خطير جد خطير خاصة على العوام، فإنهم لا يميزون بل يظنون إن أمثال هؤلاء ممن يتوقف، أقول يظنون إنهم ما توقفوا إلا عن خوف من الله جل وعلا وعن ورع، لا يتكلمون في زعم الناس إلا بما عندهم فيه حجة وبينة. هذا أمر خطير، وبه يضل كثير من الناس. وهذا الأمر مع الأسف ليس متوقفا في تلكم الأزمنة بل إلى يومنا هذا، تجد أناس يدعون الإنصاف في زعمهم، يدعون أنهم وسط فيما يقوم به أئمة الدين وعلماء السنة في هذه الأزمنة مثلا، فعندما يبينون عوار أولئك المنحرفين ويبينون ضلالهم وبدعهم وانحرافاتهم، تجد بعض الناس يقف موقفا وسطا في زعمه، وهو ماذا؟ أنه لا يتكلم في هذا المتكلم فيه، بحجة أنه مدرك بما تؤول إليه هذه الأمة، وأنه يحرص على جمع الكلمة وعدم تفرقة الصف، وهذا ليس من مذهب السلف في شيء. الكلمة لا تجتمع إلا على التوحيد والسنة، وبقدر الإخلال بهذين الأمرين العظيمين يحصل الخلل ويحصل الفشل ويحصل التنازع إلى غير ذلك. صور الضعف والهزيمة. نعم، هؤلاء مذهبهم فاسد وخبيث، أعني الذين توقفوا، قوله كما قال أتباع لجهل وأسجحوا، المراد بقوله أسجحوا أي لا لكه نفسهم، فنفوسهم لا نفي هذا القول ومالت إليه والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى في البيت الخامس: ولا نعم ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم، هنا يبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مذهبا آخر من مذاهب أهل الضلال في هذا الباب، لا تقل قراءتي للقرآن مخلوقة، ولا تقل القرآن خلقا، نعم خلق قرأته، ولا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة. وهذه بدعة أخرى ظهرت في تلك الأزمنة. وقد قال فيهم الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهلي. ولا بد من أن يفرق طالب العلم في هذا الباب بين القراءة والمقروء، وبين التلاوة والمتلو. فالقرآن كلام الله جل وعلا، ولكن هذا الصوت هو صوت هذا القارئ. القول قول الباري، والصوت صوت القارئ. وأفعال العباد مخلوقة، أما هذا المد هذا القرآن فهو غير مخلوق، كلام الله جل وعلا. قال: فإن كلام الله باللفظ يوضح، فالقرآن كلام الله جل وعلا ألفاظه ومعانيه، هذا هو المعتقد الحق، خلافا لما عليه أهل الضلال الذين يقولون القرآن كلام الله ألفاظه دون معاني، أو معاني دون ألفاظه، أو أنه لا ألفاظه ولا معاني. فالقرآن كلام الله جل وعلا ألفاظه ومعاني، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. هذا جملة ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هنا، ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونكتفي بهذا لأمر طرأ علي، وأستغفركم العذرى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.